التوسل مصدر توسل يتوسل، وهو مأخوذ من الوسيلة أي الشيء الذي يوصل إلى المقصود. التوسل بالشيء معناه أنك جعلت هذا الشيء موصلا إلى ما تريد. إذن لا بد أن يكون لهذا الشيء أثر في الحصول على ما توسلت به إليه. القائد لا بد أن يكون له أثر في الحصول الذي توسلت به إليه. وفي هذه المناسبة أود أن أذكر التوسل الجائز. التوسل الجائز أنواع، خذوها معي لتعيدوها علي. مثال التوسل في الأسماء على سبيل العموم ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن مسعود في دعاء الهم والكرب: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك إلى آخره. يعني توسل الله بأسمائه على سبيل العموم. ومثال التوسل إلى الله باسم من أسمائه على سبيل الخصوص أن تقول: اللهم يا رحمن ارحمني. توسلت الى الله بماذا؟ بالرحمن للرحمه، فهو توسل باسم خاص. هذا واحد. ثاني التوسل الى الله بصفاته سواء على سبيل العموم او على سبيل الخصوص. على سبيل العموم ان تقول: اللهم اني اسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العليا. هذا توسل بماذا؟ بالصفات على سبيل العموم. التوسل إلى الله تعالى بصفة من صفاته على سبيل الخصوص مثل قول ما جاء في الحديث: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت هذا خيرا. بعلمك وقدرتك، هذا خاص ولا عام؟ خاص. هذا الصفة. الثالث التوسل إلى الله بالإيمان به، بالإيمان به مثل قوله تعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا. فجعل إيمانهم وسيلة إلى طلب المغفرة، فآمنا ربنا فاغفر لنا. الرابع التوسل إلى الله تعالى بطاعته، توسل الله بطاعته. ومنه توسل أصحاب الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة. تعرفون قصتهم؟ من يعرف؟ نعم، هي طويلة ولا قصيرة؟ إن كنت تعرفها فاتلها علي. فدعا توسل الى الله ببر والديه. طيب الثاني بان كانت له عزه بكمال العفه. طيب والثالث بتمام الامانه. طيب البر والعفه والامانه اعمال صالحه. فيجوز الانسان ان يتوسل الله بالاعمال الصالحه لان العمل الصالح سبب للخير. كم هذه؟ أربعة. الخامس التوسل إلى الله بحال الداعي، بأن تتوسل الله بحالك. ومنه قول موسى عليه الصلاة والسلام: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. لماذا توسل؟ بحالي، إني فقير إليك يعني فأغني. السادس التوسل إلى الله بدعاء من ترجى إجابة دعائه. ستة مثل تأتي إلى شخص مرجو الإجابة فتسأله أن يدعو الله لك، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم كانوا يطلبون من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو له. دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة